الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة السلف الصالح، وتوقفنا عند آخر آيات الاستدلال في هذا الكتاب، لأن المصنف بدأ بذكر آيات في الأسماء والصفات، ثم ثنى بعد ذلك بالسنة والأحاديث، ثم انتقل لبعض المباحث الأخرى. وهذه كما نقول طريقة السلف الصالح في الاستدلال عموما، بأنه يأتي بما يستدل به من الكتاب ثم بعد ذلك من السنة. فهو اليوم إن شاء الله يختم آيات الاستدلال بفصل جديد، وهو رؤية الله عز وجل في الآخرة والأدلة على ذلك، ثم يدخل بعد ذلك في السنة وماذا سيبين، كلمات مهمة جدا في تلازم السنة مع القرآن، وأن السنة مفسرة ومبينة وموضحة وغير ذلك. نقرأ الأول الآيات التي فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. وقوله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات التي استدل بها المؤلف، أربع آيات عن مسألة من أعظم المسائل، ومن المسائل التي هي من اعتقاد أهل السنة والجماعة، والتي يخالف فيها اعتقادهم اعتقاد الطائف المبتدع في ذلك. وحقيقة هذه من أعظم النعائم التي ينعم بها الله عز وجل على أهل الجنة، وهو لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرضى علينا وأن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه الكريم وأكرم الأكرمين. فهذه الآيات التي ذكرها المؤلف كما نقول آخر آيات الاستدلال من القرآن على صفات الله عز وجل، وذكر فيها صفة النظر إلى وجه الله الكريم. والناظر هنا هم المؤمنون، والمنظور إليه هو الله عز وجل. ومعنى أن نقول النظر أي يعني أن الله عز وجل سيرى بالأبصار يوم القيامة. والأدلة جاءت من الكتاب ومن السنة، أو الأدلة جاءت من الكتاب هنا، قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه دليل. والدليل الثاني على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والرابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأربع آيات. وضاف الشافعي كما سنبين رضي الله عنه استدلال آخر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما سنبين. استدل من الشافعي بمفهوم المخالفة، لأن إذا كانوا أهل النار محجوبون عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، فمفهوم المخالفة أن أهل الجنة لن يحجبوا، وهذا استدلال بديع أيضا بالمفهوم، ليس كالآيات الأربع التي معنا استدلالهم فيها بالمنطوق. فالأول الآية الأولى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فيها وصف أولا للوجوه بالنضرة والحسن والجمال، هذه صفة للوجوه التي ستنظر، ودل ذلك على أن هذه منقبة لأهل النضارة والحسن والجمال في الجنة وهم المؤمنون. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهنا إلى ربها أتى بالجار والمجرور متعلقة باسم فاعل ناظر، فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنه يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. طبعا ناظرة دي وصف للوجوه، لكن هو لقصدنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وقدم الجار والمجرور، لكن هي متعلقة هنا باسم الفاعل ناظر، فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فأخبر عن الوجوه بالنضارة، وأخبر أنها أيضا ناظرة. وهنا لما قال ناظرة أي نظر العين بالبصر إلى ربها ناظرة أي بالعين. وأتى أيضا في الأرائك على الأرائك ينظرون، ولكن ينظرون جاءت هنا الفعل فيها غير متعدي، فبعض أهل العلم قالوا ينظرون إلى أي شيء؟ قالوا ينظرون إلى كل نعيم، إن على الأرائك ينظرون حذف المعمول، كما قال: وحذف المعمول يؤذن بالعموم، أو القاعدة أخرى في اللغة: حذف المفعول يؤذن بالعموم، يعني لما يحذف هم على الأرائك ينظرون لم يذكر لأي شيء، حذف المعمول الذي ينظر إليه أو المفعول، دل ذلك على عموم النظر، فينظر لكل نعيم من نعائم الجنة، ويدخل في ذلك النعيم هو أفضل أنعم النعائم وهو النظر إلى الله عز وجل. وهنا وجه الاستدلال من ذلك بأن القاعدة لما يحذف المفعول فيفيد ذلك العموم، لكن هنا قبل أن ندخل في باقي الآيات نرجع لمسألة النظر، فعل النظر، لأن فعل النظر قد يأتي متعدي بحروف جر أو قد يأتي لازم من غير تعدي، يعني نقول يقول نظر فقط، لأن هنا الآية على الأرائك ينظرون ليس متعدية، الأولى إلى ربها ناظرة، فجاء التعدي في الآية الأولى بحرف إلى يعني نظر إلى، والآية الثانية جاء بنظر فقط بدون التعدي بحروف جر يعني كأنه لازمة، وقد يأتي النظر متعديا بفي نظر في، يبقى عندنا ثلاثة: نظر فقط، نظر في، نظر إلى، وكل واحدة من هذه الاستعمالات لها معنى خاص. فلما يأتي الفعل اللازم فقط نظر بدون تعدي بأي حرف من حروف الجر فيقول نظر بمعنى انتظر، لو قلنا نظر محمد أحمد يعني انتظر محمد أحمد، أو نظر فلان أي انتظر، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة، يعني هل ينتظرون إلا يوم إلا الساعة، هذا المعنى الأصلي لو قلنا لمعنى نظر بدون تعدي. أما لو تعدى بفيه كقوله تعالى أيضا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، هذا القسم الأول. فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل انتظروا، جاء تصريحا هنا: هل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل انتظروا، يبقى هنا ينظرون بمعنى ينتظرون. طب هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يتعدى بفيه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هنا عديت بفيه فإذا عدي النظر بفيه يكون بمعنى التأمل أو التفكر أو الاعتبار، رؤية فيها اعتبار وتفكر. أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني ينظر المرء يتدبر يتفكر يتأمل. هذا النظر بمعنى فيه، النظر بالتعدي بحرف الفيه. وليأتي النظر بإلى، إذا عديت عدي النظر بإلى هنا كما هو لا سنريد معنى في هذه الآيات، معنى الرؤية البصرية الصريحة البحتة. وهذا الذي معنى في هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني رائية فيها رؤية بصرية. طب إيش اللي يبين هذا التأكيد أيضا؟ إنه أضاف الرؤية للوجوه، والوجه هو الذي يرى، أضاف النظر للوجه، للوجه وإلى الرؤية أيضا. فالوجوه التي ستنظر، والذي وهو هذا محل النظر والرؤية والوجه، فيها العينين. فإذا هذا المعنى الثالث في التعدي للنظر، أما يأتي بإلى يكون معه الرؤية الصريحة. طيب نرجع للأولى، عندنا إشكال الآية على الأرائك ينظرون، هذا الفعل هنا الأصل فيه قلنا أن ينظرون ينتظرون، لذلك البعض يقول على الأرائك ينظرون أي ينتظرون، هذا احتمال الأصلي. والاحتمال الثاني الذي صرفناه هنا ينظرون ينظرون إلى، جعلناه متعدي كأنه بإلى، ولكن الذي جعلناه لأنه هو حذف المعمول كما قلنا. فقلنا ليش حملناه طيب على النظر الرؤية الصريحة ولم نحملها على الانتظار؟ قلنا لأن الآيات في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه الانتظار لما سينعمون به، بل أهل الجنة الأصل لو دخلوا الجنة إذا اشتهى أمرا يأتيه لا ينتظر، ده لو اشتهى الطير في السماء سيأتيه مشويا في لحظتها، لو اشتهى الولد سيأتيه في لحظات بالولد. فالسياق في نعيم أهل الجنة لا يناسب أن نقول الانتظار، لا ينتظرون، هم دخلوا الجنة ليتنعموا بها. فيكون هنا الحمل ليس على الانتظار ولكن الحمل على الرؤية، خاصة مع القاعدة الأخرى اللي قلناها لما حذف المعمول، فعلى الأرائك ينظرون أي يتمتعون برؤية الأنهار التي حولهم، برؤية الحور، برؤية الخليل، المياه، الأشجار، ومنها أيضا برؤية الله عز وجل، بل هي أفضل النعائم على الإطلاق. ثم استدل بالآية الثالثة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا أي الذين أخلصوا، الذين ارتقوا في الإيمان. الإحسان في الإيمان أعلى المراتب، عندنا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهم الذين اعتبروا بالأوامر وانتهوا عن النواهي وأتوا بالمستحبات وانتهوا وترفعوا أو لم يفعلوا المكروهات، فوصلوا لمرتبة الإحسان. ومن الإحسان طبعا الإخلاص لله عز وجل، فإنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله يراه. فهذه مراتب الإحسان الذين أحسنوا، فالله عز وجل جزاء وفاقا طبعا من الإحسان بالإخلاص المتابعة، لأن لا يكون الإحسان إلا بالإخلاص لله عز وجل في الأعمال ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية بديعة في أنه للذين أحسنوا الحسنى جزاء وفاقا. الحسنى هنا هي الجنة، الحسنى هي الجنة. والدليل على أن الحسنى هي الجنة، لأن ممكن أحد يقول طب من أين يعني أتيتم على أن الحسنى الجنة؟ نقول له جاء من قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم أن كذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هم ادعوا أن لهم الحسنى، الله عز وجل رد عليهم قال لا جرم أن لهم النار، والنار عكسها الجنة، هم ادعوا أن لهم الجنة وهذه الحسنى. يبقى لما نقول عندنا دليل على المقصود، ممكن أحد يشكل من المبتدعة يقول لك من قال لك أن الذين أحسنوا الحسنى المقصود بها الجنة؟ قلنا الآية تبين لنا ذلك على أن هؤلاء الدعوة إلى لهم الحسنى إلى لهم الجنة، والله رد عليهم قال لا جرم أن لهم النار، فبين ذلك. طيب قال الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، هذه الزيادة هي رؤية الله عز وجل. كيف علمنا؟ بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر هذه الكلمة قال النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء عند مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن الاستدلال هنا من الآية لأن لا تكون صريحة في المعنى، الآن لابد كما نبين الحسنى ونبين الزيادة، والزيادة جاءت من السنة، وهذا الذي نبين بأن السنة مبينة موضحة للقرآن كما سيأتي معنا، مفسرة للقرآن، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنى هي رؤية النظر إلى وجه الله الكريم. فالزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه لا ينالها العبد إلا لم يصل إلى الإحسان. فلا على العبد هنا، وهذه الآية من أعظم الآيات، الذين أحسنوا، فللمرء أن يبادر إلى أن يصل إلى درجة الإحسان ليتحصل هذه النعمة العظيمة جدا، أنعم النعائم وأفضلها على الإطلاق في الجنة هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وأفضل الحسنى هو التوحيد، لذلك اهتمام المرء بالتوحيد وإخلاص عقيدته لله عز وجل وعدم الوقوع في الشرك كبير وصغير، بل عدم الوقوع في البدع والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هذا أفضل الأعمال على الإطلاق التي يصل بها المرء للإحسان. فكان هذا التوحيد هو سبب في دخول الجنة، لأن طبعا هذا معناه أنه ممكن يرى بالقلب مناما، وهذه سنبينها لاحقا، لكن نقول الآن لا أحد يقوى ببصره على رؤية الله عز وجل. لذلك لما سأل موسى كريم الله عز وجل ربه الرؤيا بعد أن سمع صوت الله عز وجل فاشتاق إلى رؤية الله عز وجل، حتى قيل أن لما سمع موسى صوت الله عز وجل يكلمه عافى سماع صوت الناس شهرا كاملا من حلاوة ونعمة سماع صوت الله عز وجل، فاشتاق إلى رؤية الله عز وجل، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، ثم علق إمكانية الرؤية هذه مهمة على شيء، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. بعض التفاسير قالوا تجلى الله عز وجل للجبل كقدر هذه فخر الجبل وخر موسى صاعقا وساح الجبل. قالوا في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به في الإسراء والمعراج على الصحيح الراجح أنه لم يرى ربه، لأنه لما سئل قال رأيت نورا، أي رأى الحجاب، حجابه النور، حتى قال النور أنى أراه، الله عز وجل حجابه النور. فلما سئل عليه السلام قال رأيت نورا، وفي رواية نور أنى أراه، يعني كيف أراه، والنور هذا هو الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقي سبحانه وتعالى. فالبصر لله عز وجل ليس له نهاية، يعني لو كشف الله عز وجل في الدنيا هذا الحجاب لاحترق كل شيء، لأن الله عز وجل بصره ليس له نهاية، قال لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه من بصري من خلق. إذن الرؤية عند أهل السنة والجماعة لا تكون في الدنيا فقط، هي في الآخرة، يعني حتى قالوا يمكن لا ليست في البرزخ أيضا، لكن جاءت الأدلة على رؤيته يوم القيامة ورؤية المؤمنين. وسنبين أن بعض أهل العلم كما قال ابن القيم فيما أذكر على أن الكفار يرونه رؤية عذاب، وهذا فيه نظر، إنه استدل بإمكانية اللقاء على إمكانية الرؤية للكفار يوم يلقونه، يعني ممكن نبينها في النهاية. لكن نقول أهل السنة والجماعة يرون الله عز يعني اعتقاد عندهم رؤية الله عز وجل ليس في الدنيا لأنها غير ممكنة، ورؤيته في الآخرة. كذلك الرؤية عند أهل السنة والجماعة رؤية بلا إحاطة، يعني لا تستلزم رؤية الله عز وجل الإحاطة، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار، الإدراك هذا أخص من الرؤية، يعني الإنسان ممكن لو وقف الآن على العمارة من الخارج من اي جنب من الاجناب سيقول ارى العمارة. لكن حتى يدرك العمارة يحيط بها لابد ان مثلا يذهب الى مكان بعيد فيرى الاربع جوانب فكأنه يرى مجسم كده من اعلى فيقول انا ادركت العمارة احط بالعمارة. الاحاطة هنا ان يدرك الشيء من كليته فيحيط به. اما الابصار او الرؤية من اي مكان ده لو من بعيد جدا ورأى العمارة هناك يقول هاي العمارة هي كما يقال مثلا في البحر الذين يسافرون للشواطئ يرى البحر من اي مكان هو يعني كما يقال الشقة مع بعد 3 كيلو ويقال ترى البحر يعني مجرد بس كده يرى الماء من بعد. فبخلاف الذي يدرك الشيء فرؤية الله عز رؤية المؤمنين لله عز وجل رؤية بصرية لا يستلزمها الإدراك بل هو لا يكون فيها إدراك لأن الله نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الإدراك قال لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. وكيف يحيط به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى فلا مخلوق ليس يمكن لمخلوق واحد على أرض الله عز وجل أن يحيط به سبحانه وتعالى. إذن نقول امتناع الرؤية في الدنيا. ثانيا الرؤية لا تستلزم الإحاطة فالرؤية غير الإحاطة الإحاطة أخص والرؤية أعم. وأنا أريد أن أركز على هذه حتى لما نأتي للمخالف سنرد عليه لما بيستدلوا بهذه الآيات آيات لا تدركوا الأبصار على نفي الرؤية وآيات موسى عليه السلام مع الله عز وجل على نفي الرؤية أيضا. لكن نبين الآن بأن الإدراك أخص من الرؤية. الإدراك شيء خاص والرؤية أعم لأن الله عز وجل هنا نفى الخاص ولم ينفي الأعم. طيب إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. هل هناك من خالف؟ نعم هناك من خالف. المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة ثلاث طوائف. طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة وهؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم يقولون أن الله عز وجل يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. طبعا هم عندهم خرافات في هذه المسألة يعني وقصص حتى يقال ينسب لرابعة العدوية وهي منسوبة لهم يعني أنها تقول أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهلا لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فأحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك أو أهلا لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. هذا الكلام باطل لو نسب لها أو قيل عنها لكن هم يقولونهم عموما حتى لهم هم فكشفك لي الحجب حتى أراك. فكأنها تقول أو كانوا يقولون أن الحجب حجابه النور هذا سيكشف وهم يرون الله عز وجل في الدنيا وهذا باطل من أبطل. كل واحد فيهم يدعي بأنه رأى الله في اليقظة وطبعا يقول له ما قاله بقى ويرفع عنه تكاليف ويأمره بأشياء لأن الرؤية إذا كانت حجبت عن أفضل البشر أو من أفضل البشر وهم خمسة أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام قال الله عز وجل لن تراني تصريحا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله عز وجل لا يتجلى ولا يجعل موسى عليه السلام كليم الله عز وجل ملوم المناقب لا يراه وأنت الذي يعني في أسفل السافلين تدعي أباطيل على الله عز وجل سيكشف الله عز وجل لك الحجب ويراك. بل أن أفضل الرسل على الإطلاق لم يرى الله عز وجل في الإسراء والمعراج في الإعراء والمعراج وهو النبي صلى الله عليه وسلم بل كلمه الله عز وجل وقال نور أن أراه وأنت الذي تدعي أن الله يراك. فهنا هم يقولون بأن الله عز وجل يرى يقظة في الدنيا أما مناما فنحن نقول المنام أهل السنة والجماعة يثبتون إمكان رؤية الله عز وجل في المنام وإن كانت رؤيته في المنام ليست على صورته التي سيكون عليها لأن لا أحد يمكن أن يراه في هذه الصورة في الدنيا لكن مناما قد ثبت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت البارحة ربي في أحسن صورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا فرأه في أحسن صورة. من ناحية الإمكان نعم ممكن أن يرى ذلك، لابد إذا ادعى المرء أنه قد رأى الله عز وجل في المنام. طبعا حديث مشهور رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فقال فيما يختصم إلى أن قال فشعرت ببرد أنابلي ببرد أنامله على صدري سبحانه وتعالى. فهي أيضا إثبات صفة الأنامل لله عز وجل. الراجح الشاهد من هذا الحديث وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما، ونقول إن هذه ممكنة، هذه ممكنة، ولكن طبعا لابد أن يراه في صورة حسنة. أما إذا تمثل له في صورة غير حسنة فهذا من الشيطان. وقد حدث مع عبد القادر الجويني، وقادر الجويني مع ما يقول هو كان يعني من أهل السنة، هم بس فقط هم الذين جعلوا له هذه المقامات والأشياء بعد موته، لكن هو كان من أهل السنة. لذلك عبد القادر الجيلاني، أنا آسف مش الجويني، عبد القادر الجيلاني قال لأصحابه بأنه جاءه الشيطان متمثلا بأنه يعني كانوا في أنه كان رؤية الله عز وجل، فقال يا عبد القادر أنت صالح فقد رفعت عنك التكاليف. فسأله الأصدقاء يعني أصحاب الطلبة قالوا كيف علمت بأنه الشيطان يا إمام؟ قال إذا كان الله عز وجل لما جاء للنبي الله عز وجل لم يرفع عنه التكاليف وقال اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكيف هذا يأتيني ويقول لي أرفع عنك الصلاة والتكاليف؟ فعلمت أنه قال أخسأ عدو الله، فرد عليه في المنام قال أخسأ عدو الله. فالقصة هذه تبين أن السلف كانوا يرون أيضا بإمكانية رؤية الله عز وجل في المنام، ولكن إن جاءه على غير أحسن صورة أو جاءه في صورة رؤية قبيحة يعلم أنها من الشيطان وليست من الله عز وجل. وإذا نقول نعم برؤية الله مناما يجوز، أما يقظة فلا يمكن أن يكون في الدنيا. هؤلاء الصوفية الطائفة الأولى الذين ادعوا إمكانية الرؤية في الدنيا لله عز وجل كما في الآخرة. الطائفة الثانية وهي تقابل الأولى من الصوفية وهي الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة وعلى من على شاكلتهم يقولون أن رؤية الله عز وجل يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قلنا لهم في الدنيا نحن معكم ما في إشكال عندنا، لكن كيف ليست في الآخرة وهذه الآيات التي موجودة قل إلى ربها ناظرة. فهم تأولوا بقى أو حرفوا هذه الآيات، قالوا إلى ربها ناظرة أي منتظرة، يعني هنا قالوا النظر بمعنى الانتظار. يعني إحنا بيانا النظر كيف يكون انتظارا وكيف يكون رؤية وكيف يكون تدبرا في الأقسام التي بيناها. وقالوا أما الذين أحسنوا الحسن وزيادة، قالوا من الذي قال لكم أن الزيادة رؤية؟ قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، السنة جاءت. قالوا هذا حديث أحد، وانتبهوا بقى للقاعدة هذه أنا بينتها في شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة الأسبوع الماضي، على أن هم يقولون هذا الحديث أحد، والأحد لا يقبل في العقيدة، لأن قالوا الذي قال بتفسير الزيادة ورؤية الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أحاديث الأحد لا تقبل في باب العقيدة لأن تفيد الظن، فلا يمكن أن نقول على الله عز وجل في شيء ظن. وقلنا الصحيح الراجح إن ما دامت الأحاديث ثبتت صحت فكانت متواترة أو أحد تقبل في العقائد وفي الفروع في الفقه. وبيانا أكثر من وجه قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل رسول واحد يدعو الناس إلى دين الله عز وجل بكتاب إلى كسرى ملك الفرس وهرقل ملك الروم ليدعوهم إلى دين الله عز وجل وهو أحد. ويعتد بهذه الدعوة، فإنهم إذا قبلوا دخلوا في الإسلام إذا يقبلوا تجيش الجيوش لقتالهم. وليس هناك أعظم من دعوة الناس لدخول في الإسلام في باب العقيدة ويقبل فيها حديث أحد، لأنه ممكن واحد يأتي يقول له ده واحد اللي بقى مبعوث كيف نظن أن هذا الرجل صادق؟ احنا عايزين جيش يأتينا من او النبي يأتي بجيش من عنده تواتر عشان يدعوهم الى الاسلام. وهذا لم يكن يقول باحد، بل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ذلك بان ارسال واحد فقط لدعوة الناس الى التوحيد دلالة على ان العقائد لا يفرق فيها بين التواتر والاحاد. وطبعا ادلة اخرى غير ذلك، لكن الشاهد بان استدلوا بقاعدة عند اهل البدع لما يريدون ان يخرجوا من المسألة يقولون هذا احاديث احاد ولا نقول بالأحاد في العقيدة. وإنما الزيادة المقصودة هنا إلى الذين أحسد الحسن وزيادة عندهم هو نعيم، نعيم من الله يزيدهم، يعني كأنه زيادة في النعيم فقط ليس أكثر من ذلك. وأما قالوا عندنا أدلة تدل على عدم إمكانية الرؤية، يعني هم أرادوا أولا يسقطوا ما عندنا من أدلة كما بينا، قالوا لا ده بل عندنا نحن أدلة، عندنا أدلة تبين لكم بأن لا يمكن رؤية الله عز وجل في الآخرة. قالوا قلنا لهم أين أدلتكم؟ قالوا قوله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار. قال هنا الإدراك بمعنى الرؤية، يعني لا تراه الأبصار، وهذا عام أصوليا، هذا نفي، هذا مجال النفي يفيد العموم، لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، يبقى يشمل نفي الرؤية دنيا وآخرة. قلنا لهم من قال لكم أن الإدراك بمعنى الرؤية؟ ليست في اللغة الإدراك بمعنى الرؤية، بل الإدراك في اللغة بمعنى الإحاطة. قال وفي الشرع قال سبحانه وتعالى لأصحاب موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أثبت أولا فلما تراءى الجمعان، يبقى رأى بعضهم بعضا، فقال لما تراءى الجمعان يعني رأى الجمع الجمع، وهذا الجمع رأى هذا الجمع، فأثبت رؤية الجمع للجمع. ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يبقى دل ذلك على أن الرؤية غير الإدراك، ما هم رأوا بعضهم بعضا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يبقى الإدراك له معنى غير الرؤية. يعني هم قالوا إنا لمدركون أي إحنا لمحاطون، سنحاط، سيأتون من كل وجه. فسبحان الله الآية ترد عليهم ردا صريح بالتفرقة بين الرؤية وبين الإدراك. لكن المقصود هنا مقصود من قوله تعالى لا تدركوا الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وقلنا هذا لابد مقطوع به، لأن الله عز وجل هو الذي يحيط بكل شيء ولا يمكن لأحد أن يحيط بالله عز وجل. فالمقصود لا تدركوا الأبصار يعني لا تحيطه الأبصار، هذا الأول الدليل الأول وقد رددنا عليه. يبقى إذن لا تدركوا الأبصار هنا الأبصار أخص، بل أن نقول لما نفى الله عز وجل إدراك الناس لها سبحانه وتعالى بالبصر إدراك الإحاطة، نفي الأخص يدل على وجود الأعم. إيش الأعم؟ أولا الأعم هو الرؤية، الرؤية أعم من الإدراك، الإدراك ده شيء خاص اللي هو الإحاطة، والأعم أكبر اللي هو الرؤية، الإنسان ممكن يرى من أي مكان ولكن الإدراك شيء خاص. فلما نفى الله عز وجل الخاص شيء خاص دل ذلك على وجود الشيء العام، لأنه لو كان يريد نفي العام، لأن لما أنا أنفي الشيء العام سأنفي بالتبعية الخاص. يعني لو قلت الآن هذا غير مسلم، لو قلنا المسلم أعم ثم الإيمان أخص ثم الإحسان أخص، فلما أقول هذا غير محسن يعني أنا نفيت عنه الإحسان لكن أثبت له الإسلام، ما زلت لأن الإسلام أعم، يعني دل لما أقول هو ليس بمحسن معناه أنه مسلم، لأن لكن لو قلت ليس بمسلم يعني ده كافر. يبقى أنا لما قال في الخاص ليس بمحسن دل ذلك على أن أثبت له الإسلام، فأنا لما لأن الإسلام أعم دائرة أعم بكثير. فالقاعدة عندنا إيش؟ أن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، أو ممكن نقول نفي الخاص يدل على ثبوت العام، لأن أنا لو أريد أنفي العام ما كنتش نفيت الخاص، كنت قلت هو ليس بمسلم عشان أشيل الإسلام والإيمان والإحسان مع بعض. لكن لما أردت أن أقول ليس بمحسن دللت أن أنا بشيل الخاص فقط وبأثبت له العام اللي هو الإسلام. هنا كذلك لو كان الله عز وجل يريد نفي الرؤية قال لا تراه الأبصار، لأن الرؤية عام، فدخل مع الرؤية إيش؟ الإدراك. لكن لما نفى الإدراك فقط دل ذلك على أن الإدراك فقط هو الذي لا يكون، لكن الرؤية موجودة، وهذه قاعدة مهمة اضبطوها، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، أو نفي الخاص يثبت به وجود العام. فنقول هنا هذه الآية قد انتهينا، رددنا عليهم في فهمهم الخاطئ، بل استنبطنا من الآية أيضا إثبات الرؤية. ثم قالوا، قال الله عز وجل لموسى حين سأله قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا ولن تفيد التأبيد في اللغة، هم يقولون ذلك، يعني أن لن تفيد التأبيد، وهذا يشمل الدنيا والآخرة. فقالوا إذن لما لن تفيد التأبيد دخل فيها عدم الرؤية في الدنيا والآخرة. قلنا لهم المقدمة لن نوافقكم عليها لا لغة ولا شرعا. لغة أن أهل اللغة قالوا كما قال ابن مالك في المنظومة أن لن لا تفيد، من قال قال من رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواه فاعضده، يعني عند أهل اللغة حتى قالوا لنن لا تفيد التأبيد، الذي يقولون لن تفيد التأبيد هذا رد هذا القول، يعني من رأى النفي بلن مؤبدة يعني المعتزلة بلن مؤبدة، فقوله اردد وسواه فاعضده يعني رد عليه القرض، وسواه قرض أهل السنة والجماعة الذين يقولون لن لا تفيد التأبيد أيضا ردوا. أيضا ابن هشام في المغني قال فزمن النفي استفاد من دليل الآخر، وهناك أيضا شواهد تدل على أن لن لا تفيد التأبيد. وفي القرآن أيضا جاءت، هو هي جاءت منتزعة بمعنى نريد أن أتذكر في آية على أن الكفار قالوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، هذه الآية بس أنا مذكر قد أولا قالوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا الموت خالصة عند الله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، هنا كأنهم لن يتمنوه أبدا، لكن يأتي في آية أخرى ويقولون لمالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فقالوا هنا إذن حتى لن لما جاءت في القرآن على أن نظل لن يتمنوا الموت، لا سيأتي من شدة العذاب ينادوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن السنة الكتاب أنا آسف الشرع بيّن بأن لن لا تفيد التأبيد، واللغة أيضا كما بيّن من علماء اللغة. يبقى ادعاءكم بأن لن تراني تفيد التأبيد يعني لن يراه في الدنيا وفي الآخرة هذا الكلام باطل لا لغة ولا حتى شرعا. طيب أي قالوا طيب الآن هذا كان الأثر عندهم، قالوا لا عندنا أيضا دلالة على نفية الرؤية من باب النظر، قلنا هاتوا النظر، قالوا الرؤية لا يمكن أن تكون، وهذا ممكن الكلام يحمل أيضا بعد ذلك للأشاعرة، قالوا لا يمكن أن تكون إلا على جهة، ما لو قلنا الرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، والجهة ممتنعة في حق الله عز وجل، لأنه إذا قلنا أنه في جهة يبقى هو متحيز أو محيز، وإذا كان متحيز يبقى شبيب الأجسام وهذا باطل، لذلك ننفي الرؤية. نقول لهم معكم في البداية لو قلتم بأن الرؤية لا تكون إلا في جهة قلنا نعم، إيش الإشكال؟ كون الجهة إن في جهة نثبت إن في جهة، لكن لا نثبت بأن كون إنه في جهة معناه هذا اللي من صفات الأجسام، هذه إشكالية عندكم لأنكم شبهتم الخالق بالمخلوق، ونحن نقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فالتشبيه الحال بالحال هذا الذي عندكم باطل، فنحن نثبت العلو، والعلو أيضا أحد الجهات، والناس يرونه وهو سبحانه وتعالى عال، فالتحيز منتفي هنا، لا يستلزم من الجهة أن يكون حيز أو لا يكون جسم ولا تكون فيه إحاطة، كل هذا منتفي لأننا نعلم بأن الله عز وجل حاله ليس كحال المخلوقين، فنحن نثبت نعم أنه في جهة، ما احنا نعلم أن الله في علو والعلو لابد له من جهة، بل الجهة فوق السماوات السبع، ولكن هذا ليس معناه أن الجهة هذه تدل على الإحاطة أو التحيز لله أو أنه جسم حاشاه ذلك وقال ألا إنه بكل شيء محيط، فهو الذي يحيط بالأشياء ولا يحيط به أحد. طيب هذه الطائفة الثانية، طائفة المعتزلة ومن على شكلتهم في النفي. الطائفة الثالثة وهو الأشاعرة والمتردين، هم أيضا مخرفة كغيرهم، قالوا نثبت الرؤية. قلنا الحمد لله أثبتتم الرؤية، قالوا نثبت الرؤية، في أدلة على الرؤية. أين سنذهب من هذه الأدلة؟ أدلة في الكتاب وبعض في السنة دلت على الرؤية، لأن أدلة جاءت في السنة. نعم، لما النبي صلى الله عليه وسلم سيقول، قالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنرى ربنا؟ قال نعم، سترونه كما ترون القمر في ليلة البدر إلى آخر حديث لا تضمون فيه، وسيأتي في السنة، لأن المؤلف أتى بس هذه مسألة في الكتاب وسيأتي في السنة، فنحن تركنا ما سيأتي في السنة نتكلم عنه. لكن الأدلة ثابتة في رؤية الله عز وجل، واضحة كما يرى الناس القمر ليلة البدر، وهذه كما قلنا نعمة من عائم الله عز وجل. هم قالوا الرؤية دلت عليها الكتاب والسنة، فنثبت أن الله عز وجل يرى. لكن وقعوا بقى في ما وقع فيه، قالوا لكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة، فإن كانت إلى جهة اقتضى التحيز، وقعوا في ما وقع فيه المعتزل، فنمنع ذلك. طب قلت هتعملوا إيش؟ قالوا نقول الرؤية لغير جهة. طيب الرؤية لغير جهة بالعين؟ قالوا لا. يعني انتم عندكوش رؤية بالعين؟ قالوا لا. اما ايش الرؤية عندكم؟ قالوا ادراك يجعل في العين، سفسطة وتخريف. قالوا يعني ايش ادراك يجعل في العين؟ يعني العين لا ترى بالبصر، لا ده ادراك يجعله الله عز وجل في العين. فسلبوا اثبات الرؤية مع سلب صفات الرؤية. اولا قالوا اثبات الرؤية لغير الجهة، وده غير معقول، كيف يرى المرء إلى غير الجهة؟ ثانيا يعني اول نفوا الجهة على انهم لو قالوا بالجهة سيكون في تحيز وجسم وغير ذلك وإحاطة كما قالت المعتزلة، فقالوا نفر لا الرؤية لغير الجهة. طب قلنا لهم الرؤية لغير الجهة بايش يعني هتكون؟ كيف اولا الرؤية؟ قالوا لا في رؤية بغير الجهة. طب بالعين؟ قالوا لا ليس بالعين، ده هي ادراك يجعله الله عز وجل في العين، لكن العين نفسها لا تبصر. فأثبتوا رؤية مع سلب البصر، فجعلوا الرؤية إدراك يكون في العين، يعني العين لن تنظر، لكن الله عز وجل سيخلق إدراكا في العين. وهذا الكلام من أبطل الأباطيل. يعني يمكن المعتزلة عندهم وجهة في النفي ولكن كان باطلة، يعني جابوا أدلة، قالوا لا تدركوا الأبصار، قالوا إن لن تراني تفيد التأمين، استدلوا بأدلة. يعني مقبول عقلا ان ممكن الانسان لو ما لا يفقه في اللغه او في الشرع انه ينحاز اليهم ويقول ذلك، ونظرا مع النظر الخارب اللي عندهم في مساله الجهه، لكن هؤلاء اتوا بشيء حتى غير معقول غير مقبول. الله عز وجل جعل الرؤيه للوجوه في الايه، قال وجوه يومئذ ناظره، الوجوه ناظره الى ربها ناظره. وسترون رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام. كما أنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، يعني تشبيه الرؤية الواضحة في البدر برؤية الله عز وجل الواضحة، وليس تشبيه طبعا أن الله عز وجل كالقمر، حاشاهم ذلك وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لكن هو يشبه الرؤية الواضحة بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. يعني تشبيه الرؤية يعني سترون رؤيتكم للبدر يوم التمام، والمرء يرى بالبدر بإيش؟ بالبصر ولا بالقلب؟ بالبصر. وهل إدراك يكون في العين؟ والرؤية حتى ليست فيها مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، والمرء في البدر لا يحتاج أن يرفع رأسه بس فقط كده بعينه بيشوف، يعني حتى الناس لا تزدحم، كما أريد أن يبين بأن الناس سترون الله عز وجل بلا ازدحام، لا يزدحم الناس في رؤيته، بل المؤمنين أو بل يراه المؤمنون جميعا كما في الحديث لا تضامون في رؤيته، يعني ما فيش زحام أصالة. فنقول لهم كون أن في رؤية غير جهة دي غير معقولة أصلا. ثانيا أن تكون الرؤية ليست ببصر ونسميه إدراك، هذا الكلام من أبطل. لذلك أقول لهم ده المعتزل أنصح منكم، ده أفهم منكم أعقل منكم، لكن إحنا نقول لا الرؤية لجهة، لكن الجهة هي جهة العلو، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا العلو فخر، لكن لا نحدد أكثر من ذلك. طيب، هذا رد على الطوائف المبتدعة في مسألة رؤية الله عز وجل يوم المؤمنين. ثم انتقل المصنف وقال: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، أي باب الأسماء. وهذا الباب كثير، في هذا الباب في كتاب الله كثير، أي أن هذا الباب باب الصفات أو باب الإيمان بالله عز وجل وأسمائه كثير، الأدلة فيه كثيرة، وكأنه انتقى فقط المؤلف من هذا الباب أو في هذا من هذا الباب بعض الآيات وليس كل الآيات، لأن كثير في القرآن، مئات القرآن فيه أثبات للصفات لله عز وجل كثير، سواء صفات فعلية أو صفات حتى ذاتية خبرية. فكثير من الآيات الصفات أو آيات الغيبيات، أسماء أفعال الجنة والنار، فيها الصراط والميزان، كل هذه موجودة. ثم قال، وقال طبعا في هذا الباب وهو باب الصفات أو باب الإيمان حتى بالله عز وجل سواء على العموم يعني، ثم قال كلاما نفيسا: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه. وهذا تقييد عظيم جدا لجملة مهمة: طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الله أكبر. هنا يبين المؤلف أن حقيقة إحنا كنا قبل أن ندخل في هذه لابد أن نختم كلام الرؤية بالناحية يعني المسلكية فيها أو الدعوية. لما وقفت في السؤال زهلت بس فقط، بأن المرء إذا علم بأنه سيرى الله عز وجل في الآخرة، وأن هذه منقبة لمنقبة لأهل الإحسان والذين أحسنوا، فأن المرء يسعى في الدنيا سعيا حثيثا على أن الله عز وجل يرضى عنه، لأن لازم رضي الله عز وجل عنه أن يمتعه بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الآخرة، وأن هذه من أفضل النعائم على الإطلاق. يعني لو قورنت كل نعائم الدنيا لا تساوي شيء في رؤية الله عز وجل، أن المرء يرى الله عز وجل. يعني كل ما تدبر المرء هذا ويعلم بأن لنا هذه النعمة عند الله عز وجل إن كنا من أهل الإحسان، فالمرء يهون عليه أمور كثيرة جدا، بل يتمنى ويسارع ويبادر في فعل الطاعات والصالحات والدعاء. هذا من أعظم الدعاء، أن يدعو الله عز وجل، المرء يدعو الله عز وجل بأن يراه ويكون من أهل الرؤية، وأن يكثر ذلك، لأن لها مراتب. رؤية الله عز وجل في الآخرة لها مراتب، منهم من يرى يوم الجمعة فقط، ومنهم من يراه في أكثر، تتعدد فترات الرؤية وهذه طبعا، ومنهم من يقترب في الرؤية، ومنهم من يبتعد على حسب درجات المرء في الجنة. هناك من يكون أقرب إلى الله عز وجل في الرؤية، هناك من يكون أبعد، وإن كان الكل سيرى يعني إذا كما قلنا أنكم لا تضمون فيه، ولكن نقول أن هذه أيضا يعني من أعظم النعائم، فهذه التي يسارع فيها المرء، هذه التي يبادر فيها، كما المرء يبادر إلى طلب الفردوس الأعلى من الجنة، فعليه أيضا أن يبادر بأنه أولا يعلم بأن هذا النظر بالبصر، فيصون بصره على ما لا يرضاه الله عز وجل يراه، فيغض البصر في الدنيا، وأنه يحافظ على هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل، رؤية البصر والوجه، فحتى يعني يقابل الله عز وجل وهو على هذه الطاعة، فيعني تكون له جزاء وفاقا. وإن كان هذه النعمة هذه لا تساويها نعم من عائم الدنيا، ولكن نقول بأن لابد أن يتدبر المرء هذه النعمة وهي الرؤية ويسعى إليها كثيرا، وأنه لا يعني تذهب عن بالي في دعائه بأنه يسأل الله عز وجل مرارا وتكرارا ألا يحرمه هذه اللذة، ومن أعظمها لذة كما التلذذ بالحور وبالفواكه وبأنهار والجنة وكل ما يشتهيه المرء في الجنة، فهذه من أعظم النعائم التي يتلذذ بها المرء. نسأل الله عز وجل أن يرفع إيماننا ويجعلنا من أهل الإحسان لنتمتع بهذه النعمة الزيادة من عند الله عز وجل، وأن تكون لنا مراتب فيها كثيرة وتكرارات في رؤية الله عز وجل، وأن نقترب في ذلك في هذه الرؤية للتمتع بها، وأن الله عز وجل لا يحرمنا بذنوبنا ومعاصينا، يصون أبصارنا وأسماعنا وقلوبنا عن المعاصي وعن الذنوب حتى لا نحرم من هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يؤهلنا نكون أهلا لذلك. ثم نرجع لقول المؤلف: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه. تدبر القرآن، وهذه مسألة مهمة جدا، أن المرء يتدبر القرآن، وتدبر القرآن واجب حث عليه الله عز وجل بالأمر به، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدل على أن من لا يتدبر القرآن يغلق القلب، والعياذ بالله، من لم يتدبر القرآن يعني القلوب يكون عليها أقفال. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإن وفي آية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا الله عز وجل جعله عربيا ليفهمه الناس عن طريق هذا اللسان، وجعل له التدبر والتدبير، أن الإنسان يستطيع أن يتدبر القرآن. فالله عز وجل لما يقول أفلا يتدبرون القرآن، الله عز وجل جعله سهل يسير لمن أراد أن يتدبره، بل وجب على الناس أن يتدبروا القرآن، لقوله تعالى بأن مفهوم المخالفة من لم يتدبر القرآن ويعقل معانيه ويلتزم بأوامره ونواهيه، فهنا سيكون الإقفال على القلب والران على القلوب، والعياذ بالله. لذلك قال المؤلف: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه. وهذه قيد مهم جدا، أنه يتدبر القرآن طالبا للهدى، تبين له طريق الحق. إذن هناك أناس يتدبرون القرآن ليس لطالبا للهدى وليس لطلب التأويل أي التفسير، لا، ده لا ممكن يكون يطلب القرآن للتحريف، للتعطيل، للبدع، للاستخراج، للاتيان ببعض البدع، للهوى. هذا لم يطلب القرآن للهدى، أو يطلب القرآن يعني يتقعر به والعياذ بالله، أو يطلب تدبر القرآن فقط يعني ليظهر أمام الناس بأنه عنده ما عنده من التدبر والفهم والتفسير وغير ذلك. وهذا طبعا من طلب العلم لغير الله عز وجل، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن نكون من ذلك، وأن يجعل نوايانا خالصة لله عز وجل في تعامل بالقرآن والسنة والعلم كله. فالمرء عليه أن يتدبر القرآن، لكن يتدبر طالبا للهدى، أن القرآن هذا بركة، أن القرآن هذا يعني يشفي الصدور ويشفي القلوب، أن القرآن هذا كلام الله عز وجل، فيريد أن يتدبر القرآن لينعم الله عز وجل عليه بالفهم والعمل بذلك. فهو تدبر القرآن طالبا للهدى لأجل أن يأخذ الهدى من القرآن، لأن القرآن الله جعله هاديا للناس. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. للتي أقوى هذا عام، يهدي للتي أقوى، كل شامل، عقيدة، أخبار، أحكام، كل شيء. فالقرآن يهدي للتي أقوى، أحكام يتعلم منه المرء أحكام الشرعي، وأيضا عقيدة، القرآن كله في العقيدة، في التوحيد وغير ذلك، في الأخبار الأمم السابقة، يهتدي بما كان على القرون السابقة مما حدث لهم سواء من الشرك والعقاب أو ممن كان لهم من مناقب أو غير ذلك، يعلم أحوالهم. فالقرآن كله هداية لله، كله هداية من عند الله عز وجل للبشر، سواء في باب الأحكام، سواء في باب العقيدة، سواء في باب الأخبار. فهو إصلاح للنفس، إصلاح للنفس، ويعني فمن أراد إصلاح النفس فعليه بالقرآن، من أراد الإيمان فعليه بالقرآن، من أراد الأحكام فعليه القرآن، وعليه مع القرآن السنة، لأن السنة مبينة وشارحة كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، كما سيأتي معه، لتبين إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الجملة من الشيخ رحمة الله عليه حقيقة عظيمة جدا، موفقة بإذن الله منه، إن أهل الباطل خلفوا طريقة القرآن، أخذوا من القرآن وتركوا، أو لم يأخذوا من القرآن. تجد أهل السنة كل أخذهم كان من القرآن والسنة، أما أهل الكلام أهل الباطل أخذوا من أقوال أهل الكلام، وهذا كان منشأ لأهل الكلام الذين يعني يسمون أهل الكلام في العقيدة عندنا، لما تركوا القرآن والسنة وذهبوا إلى المناطق من أقوال اليونان والذين جاءتهم بالفلسفة. فأول من جاء بالفلسفة اليونان، والفلسفة عندهم على نوعين، إصلاح للقلب وإصلاح للنفس. هم يقولون أن في قسم يصلح ينبه قسم الإصلاح العقل وقسم الإصلاح النفس. وهؤلاء أساسهم كان المناطق من اليونان، ثم لما ترجمت الكتب بعد ذلك إلى الإسلام أراد بعض الذين يدعون الفلسفة بالإسلام أخذوا من هؤلاء. فلما وجدوا أن بعض الأقوال عندهم في قسم إصلاح العقل تناقض الإسلام أرادوا أن يؤسلموها يقبلوا منها. يعني بعدما أخذوا من اليونان وترجموا هذه الكتب وجدوا أن في بعض في إصلاح العقل هذا أنه هي الفلسفة عندهم على قسمين، شيء يسموه إصلاح العقل وشيء يسموه إصلاح للنفس. فلما وجدوا أن في شيء مصادم للشرع فيما ترجموه بعد كده فأخذوا منهم ووضعوا من عند أنفسهم فسموه علم الكلام، نتج عن الخليط هذا اللي هو في مسألة إصلاح العقل لبعض الأشياء اللي ترجمت من عند اليونان والمناطق والفلاسفة اللي هناك فترجموا، فوجدوا بعض هذه الأشياء فيها تخالف الطريقة في إصلاح النفس وإصلاح العقل، فأخذوا في العقل بعض الأشياء وتركوا ودمجوا فيها بعض الأشياء في الإسلام فخرج لهم علم الكلام. وأيضا في إصلاح النفس أخذوا منهم بعض الأشياء وجدوها في أشياء أخرى تخالف، فعملوا خليط أيضا من عندهم بعد الإسلام فخرج لهم مسألة الصوفية التصوف بقى اللي هو موجود. فكان في إصلاح العقل خرج علم الكلام، وفي إصلاح النفس خرج التصوف، وهذا كله ناشئ على أنهم ما ذهبوا إلى المعين الأصلي وهو القرآن، أخذوا من كتب اليونانيين فوقعوا لما وقعوا فيه. وأما الذي يتدبر القرآن طالبا للهدى سيتبين له طريق الحق. طريقة أهل الكلام حتى في إثباتهم لوجود الله، لو تذكر لما تكلمنا عن الجهمية لما أراد الجهم أن يبين للطائفة الهنود الذين كانوا ملحدون يثبت لهم الله، أثبت لهم وجود الله بعقل بالكلام بالمنطق. لذلك حتى في وجود الله أخذوه من المناطق ما أخذوهاش من القرآن. نحن عشان نثبت وجود الله عز وجل عندنا في القرآن ما يثبت ذلك، هم أخذوه عن طريق العرض والأعراض وغير ذلك. أما نحن نثبت وجود الله عز وجل بأدلة كثيرة جدا، فيكفي فقط افتقار المرء وعبد الإنسان وأنه لم يكن شيئا ثم كان شيئا. فقال الله عز وجل إنكم كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخره. فهذه كلها تبين أن إثبات حتى وجود الله عز وجل الآيات فيه، هم تركوا ذلك، بل حتى في العبادة لم يتعبدوا بعبادة الله عز وجل في الكتاب والسنة، لا ذهبوا أيضا لأهل للفلاسفة وتصوفوا وأتوا بخليط عجيب، مع أنهم فوقعوا في قوله تعالى ورهبانين ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لأنهم تركوا القرآن والسنة وجعلوا المسألة بما غير الكتاب والسنة من عند المناطق وغير ذلك، وزادوا على عقولهم الخربة أشياء فوقعوا في مسألة التصوف اللي هو إصلاح النفس عندهم. فسواء في العقل لم يلتزموا بالقرآن، ولا حتى في إصلاح النفوس النفس لم يلتزموا بالقرآن والتربية النفس، فوقعوا في إما في علم الكلام أو وقعوا أيضا في التصوف الذي فيه ما فيه من الخرافات وغير ذلك. لذلك قال المؤلف هنا من تدبر القرآن طالبا للحق هذا هو الذي طالب الهدى تبين له طريق الحق. ثم قال بعد ذلك ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، بدأ من الكتاب فدخل في القسم الثاني وهو السنة. وسيأتي بالأحاديث التي تتكلم في باب الصفات أو صفات الله عز وجل. وهنا أيضا سيأتي يعني ببعض الأحاديث، ليس الكل لكن مستفيد في الأحاديث أكثر، سيثبت صفات كثيرة من الصفات إن أثبتناها بالكتاب سيستدل عليها أيضا من السنة. فنقول قول المؤلف: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن في السنة دلالة على صفات الله عز وجل، والسنة قرينة القرآن. هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تضبطوها، لأن السنة قرينة للقرآن، الاثنين من عند الله عز وجل. وجاءت السنة بمعنى الحكمة، وكانت تقارن الكتاب في كثير من الآيات. فلذلك السنة والقرآن قرينان، مادام قد ثبتت قرينان. قال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنزل الكتاب والحكمة، قرن الكتاب والحكمة. قوله تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن والسنة قرينة للقرآن، والمسألة كلها حتى لو كان هناك في فارق كما سنبين في مسألة الثبوت، البعض متواتر، القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر وفيها غير ذلك، لكن ما دامت، لكن في مسألة الأحكام فهم قرينان. فجاءت في السنة أدلة تدل على صفات الله عز وجل، سنة. فيجب على المسلم ما دام قد ثبتت حديث الصفات أن يؤمن بها. فالإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، سواء جاءت الأدلة من الكتاب أو من السنة، يجب على المرء أن يؤمن بها، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. ما دامت الأدلة سواء ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة، فيجب على المرء. قال الله كما جاء في المتون: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وهذا في الكتاب كما جاء مثلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخر ذلك. وبما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلذلك هنا المؤلف سار على نهج أهل السنة والجماعة أيضا، أنه ذكر أولا الأدلة في الكتاب ثم ذكر الأدلة في السنة. والسنة تطلق بإطلاقات، السنة لها أكثر من معنى، يطلق بها الطريقة العامة، الطريقة العامة العملية يعني، اللي هي مش العقائد، في العقائد حتى العملية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. فهنا يقصد بالسنة هنا الطريقة، وممكن السنة قد تأتي بما يقابل القرآن، يعني القرآن كلام الله عز وجل والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا كأن السنة مقابلة للقرآن، القرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول بذلك طبعا، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاءت أيضا تبين هذا المعنى حديث ابن أبي مسعود البدري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القوم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إيش السنة؟ ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن، ليس من كلام الله عز وجل. فالأول القرآن ثم الأعلم بالسنة، هنا يقصد به الأعلم بفقه الصلاة، أعلم بكيفية الأحكام في الصلاة. وقد تأتي السنة يطلق بها، أو تطلق السنة ويأتي ويراد بها كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف للسنة عند المحدثين، ولا تعريف طبعا عند الفقهاء، لكن عند المحدثين كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو صفة خلقية أو صفة خلقية، ممكن هذه كلها عند المحدثين. وقد تأتي السنة أو تطلق السنة يراد بها الطريقة المرضية في الدين، أو الطريقة الصحيحة في الدين، بحيث تكون عكس البدعة، يقابل البدعة، فيقال السنة هكذا والبدعة هكذا. السنة هي الطريقة الصحيحة في الدين، والبدعة هي الطريقة غير الصحيحة في الدين، فتكون السنة يراد بها المقابل البدعة. هنا ما يريد الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، والقول أكثر من الفعل. فيعني هنا يقصد به أيضا في مجال الاعتقاد الذي ونحن فيه الآن في هذا الكتاب. فما قصد السنة قصد بها هنا قول وفعل، والفعل أقل، وإن كان ورد كما سيأتي في حديث اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يدع السماوات على ذي على ذاه والأرض على ذاه بالأصابع كده. حتى عدد الخمس أصابع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبل أو الحبل. هذه تدل فيه على إثبات صفة الأصابع لله عز وجل والقبض أيضا أنه هو هزهن وقال أنا الملك وسأله الله يقبض أيضا. ثم قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدري والأرض والسماوات والأرض والسماوات مطويات بيميني إلى آخر الآيات. لكن نقول هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا اليهودي وفي إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. فالسنة في هذا الباب الذي معنى الأسماء والصفات قد تكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لشيء لما أراد أن يخطب ويتكلم عن الله سميعا بصيرا فوضع إصبع على العين وإصبع على الأذن ليبين للصحابة معنى وليس طبعا هذا كيفية معنى السمع والبصر اللي هو المعلوم. هذا كان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صفة في إثبات السمع والبصر. وهنا التقرير اللي هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال اليهودي بضحكه ثم أيضا قولا لما قال وما قدر الله حق قدره. فهذا المقصود في هذا الباب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أقواله في هذا الباب صفات أفعاله أو إقراره. ومن أيضا بأن كما أن صفات الله عز وجل صفات غيبية فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الغيب وهذا لابد أن يكون من وحي من الله عز وجل. ثم قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. أشياء تبين تفسر أولا وتبين وتدل وتعبر. والإمام أحمد وغيره من السلف الشافعي أيضا قال إن السنة تبين وتدل وتعبر. وكان هذا الكلام ورد الإمام أحمد أيضا. قلنا السنة جاءت في القرآن بمعنى الحكمة والحكمة أنزلها والله بين الله أنزل السنة كما أنزل القرآن. الفارق بين القرآن الله عز وجل تكلم به والسنة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاثنين وحي من عند الله عز وجل وهذه مهمة عشان تضبطوه. الاثنين وحي ولكن القرآن كلام الله عز وجل والسنة ممكن تقول أنه كلام الله عز وجل كلام الله الذي خلقه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوله هذه السنة. لكن القرآن كلام الله عز وجل صفة لله عز وجل لكن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل من عند الله عز وجل. ذلك قال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وقوله تعالى ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقوله تعالى للنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن جاء ببين أن الكتاب والحكم صنوان بل جاء تصريحا أمر الله عز وجل باتباع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا دليل على أن السنة تعبر عن ذلك أن النبي ما يأتي ما يأمر به لابد فيه من السمع والطاعة وما ينهى عنه فلابد من الانتهاء. وأيضا جاءت الكتاب تبين أن السنة مقصود بها الأسوة. قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني هنا ما يشرع في الائتساء به. طبعا هذه مسألة خاصة ليس كل ما قاله أو فعله ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الائتساء به. لأن في طبعا سنة عادة وسنة عبادة. فالأفعال الجبلية ليست داخلة في أن يتأسى به المرء. كطريقة الأكل طريقة النوم النبي صلى الله عليه وسلم نفخ كان ينفخ ونائم لو صوت هل نقول إن كل واحد عايز ينام يخرج صوت هل يكون يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا جبلة. هذه ليست هذا المقصود. كان المقصود هنا سنن العبادات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء في الطعام وقال أنا صلى الله عليه وسلم لم أكن أحبه لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أحببته. وكان يتتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فهذا أحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم له مع أن هذه من باب الجبلة. فنقول أن هذه عموما ليست السنة المقصودة ولكن بعض بالغ ذاك وأكثرهم ابن عمر في تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أن السنة في القرآن لها ألفاظ وردت في القرآن بألفاظ الحكمة وغير ذلك والأسوة وممكن لو قلنا بذلك تنزلا يعني وأن السنة من الشرع وأنها حجة. هذا الذي نريده أن السنة حجة. البعض يشكك الآن فدي مسألة يريد لهم أهل القرآن القرآنيون يعني هم أصلا بعيد عن القرآن يريدون أن يجعلوا أدلة القرآن فقط والله عز وجل قال قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على رسول الله البلاغ المبين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل ذلك يدل على أن هناك أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأوامر عامة بقى، ليست خاصة في أحكام وغير أحكام، لا، الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عام، سواء جاءت الآية السنة في الكتاب، جاءت السنة في الأحكام العملية، أو جاءت السنة بالآيات في الصفات أو بالأسماء أو بغيبيات أو بغير ذلك، الطاعة عامة. لابد الامتثال بأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن ما انتهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تأتي الأدلة لتفرق بين الأحكام والأخبار. ليش نقول سواء جاءت السنة متواترة أو جاءت أحاد عقائد عملية فروع غير ذلك أصول، ما دامت جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر بالطاعة هنا والأمر بالالتزام بها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. إذن السنة تفسر القرآن وتبين، تبين وتفسر، جاء وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. كيف سيبين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم وعلمك لم تكن تعلم، وقال لتبين للناس. فكل هذا بيان أن السنة بيان. لذلك السنة جاءت مع القرآن في أربع مراتب، يعني السنة مع القرآن لها أربع مراتب. أن تكون مقررة لما جاء في القرآن، تؤكد له، يعني يأتي الحديث يؤكد الآية، كما مثلا معنا في حديث رؤية المؤمنين كرؤية القمر، يؤكد الآية، الآيات التي جاءت، فجاءت الأحاديث لتجري مجرى الآيات، كأنه إقرار من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم بما في الآيات. وقد تأتي مرتبة ثانية للسنة مبينة شارحة، كما مضى معنا في الرؤية، قال الله عز وجل الذين أحسن الحسنى وزيادة. من الذي فسر لنا الزيادة؟ أنها النظر إلى وجه الله الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر لنا هنا السنة، فسرت السنة القرآن، أو قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال إيش القوة؟ الرمي. فبين لنا الرمي تفسير، أو قد يكون بيان لمجمل. السنة تبين المجمل، يعني قال لا وأقيموا الصلاة، كيف الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هذا في الحج. فهنا يبين لنا المجمل الذي جاء في الكتاب، الزكاة، وآتوا الزكاة، كيف نزكي يا الله؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مقادير الزكاة والأنصبة وغير ذلك. فهذا تبيان أيضا للمجمل، يبقى قد تكون تفسير، قد تكون بيان للمجمل، قد تكون تقييد للمطلق. يعني ايش؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب جاءت الآية بالسارق والسارقة، اقطع منين اليد؟ هل من الكف؟ هل من المرفق؟ هل من الكتف؟ جاءت السنة تبين بأن اليد أطلقت في الكتاب، جاءت السنة قيلت اليد، علمنا أن القطع بها الكف إلى الكوع، عضمة الكوع، مش الكوع المعلوم المرفق، الكوع اللي هو العضمة اللي بعد الكف على طول. فأصبحت السنة بيان لمجمل أيضا، وتقييد لمطلق، وتفسير، أو توضح معنى عام، أو توضح عموم جاء في الكتاب، أو تخصصه. ممكن يكون توضيح للعموم أو تخصصه، كما جاء من قوله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة من الذي لم يتلبس بظلم؟ طبعا الآية تبين إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم ده نكرة، ونكرة في النفي فتعم. فجاء الصحابة مست تعبوا، قالوا أيون لم يظلم نفسه رسول الله؟ قال ليس ما تذهبون إليه، ما تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهنا جاء يوضح لهم أو يخصص العام، لأن الآية عامة في كل ظلم، فبين أن المقصود لا ظلم خاص وهو الشرك. هذا كله مرتبة للسنة مع القرآن. بيان المرتبة الأولى تأتي مقررة كما بينا، تقرر ما في القرآن، أو تأتي في التفسير أو بيان المجمل أو تقييد مطلق أو توضيح للعام أو تخصيصه. وقد تأتي السنة مرتبة ثالثة منشئة لحكم جديد. وهذا طبعا إن كان فيها محل خلاف من بعض العلم، هل السنة قد تأتي مستقلة، يعني تأتي بمنشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن؟ بعض قال نعم، قالوا مثلا أدلة جاءت في السنة حكم النمص وأتى من السنة التفليج اللي هو الواصلة والمستوصلة، فهذا كله التغريب. نعم لو قلنا بالتغريب في مسألة الحد أيضا، هذا أيضا ممكن يقال به في مسألة أنه هو حكم مستقل أيضا، مع أن ممكن يقال في مسألة مثلا التفليج وفي قول أصل ولأمرنا فليغيرنا خلق الله، فممكن يدخل فيه النمص، وهذا طبعا لمن لا يقول بأن السنة ممكن تكون مستقلة، لأن دي نزاع عند بعض العلماء، بعضهم قال ما في حكم في السنة إلا وله أصل في الكتاب، وهذا كلام وجيه. طبعا فيما أذكر انتصرت فيه الشافعي في هذا القول في الرسالة، فيرى بأن حتى ما في نسخ في السنة إلا وله أصل في الكتاب، ويعني إنه الجنة. ولكن البعض يقول إن أيضا السنة فيها ما فيها، لكن نقول إن حتى ما جاءت السنة فيه أحكام مستقلة لا أصل في الكتاب، وهو قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له أصل بوجوب الطاعة، فكان حتى ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الكتاب فهو أيضا من الكتاب، لأنه طاعتنا له جاءت في الكتاب، فبعضهم يقول لذلك. لكن في الفرعيات ممكن نجد أحكام جاءت في السنة تفصيلية أيضا، هذه مرتبة يعني كأنه لو قلنا بمنشئة لحكم جديد. أيضا الرابعة وهو النسخ، أن السنة قد تكون ناسخة لحكم في القرآن، هذا لمن يقول طبعا بأن السنة ممكن تكون ناسخة للقرآن، وطبعا هذا خلاف، وأقول أن أيضا الشافعي قال أن السنة لا تنسخ القرآن، القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، لكن لمن قال الجمهور يقول بأن السنة ناسخة لحكم من القرآن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، على أن كانت جاءت آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم أن تترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إلى آخر الآية، حق على المتقين. ثم قال لنا للوالدين، هو قال والصحيح أن الآية المواريث التي نسخت، لكن هم قالوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصية لا تكون لوارث، فمن يرث لا تكون له وصية. المهم أن هذه أقسام أربعة للسنة، سواء جاءت مناسخة، سواء جاءت مقررة منشئة لحكم، سواء جاءت مبينة مفسرة موضحة مقيدة، أو جاءت مقررة، هذه كلها مراتب للسنة. وكما بينا هنا أيضا في مسألة الرؤية بأن كيف كانت السنة أيضا مبينة لمفسرة لما جاء في الكتاب. ثم قال وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أنه المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني يريد أن يقول كما وجب الإيمان بنصوص القرآن وجب الإيمان بما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح، وهي ترد حتى في الصفات على من قال القرآنيون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره والنهي من نهي، أي السنة، فيقول ما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه، قال وإنما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أخبر به الله، لأن الجميع كله من جهة الكلام هو من عند الله عز وجل، كل وحي من عند الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء من نفسه، بل خصوصا الأسماء والصفات غيبية لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها من نفسه، لأنه لم يرى الله عز وجل في الدنيا ولا يستطيع أن يصف الله عز وجل بشيء إلا الله عز وجل يخبره به. فذلك من رد، هنا بقى مسألة مهمة، من رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رد الرسالة، يعني قال إيش أنا أعلم، انتبهوا، قال أنا أعلم النبي قال ذلك وأثبت لكن أنا لا أعمل به، يعني من قال الحديث صحيح وأقره ثم لا يعمل به هذا كفر، بخلاف من قال لا الحديث لم يثبت عندي، الحديث ده إحاد فيه الظن، لذلك أنا لا أعمل به. لذلك هنا قال إيش أن وجب الإيمان بشرطين، أن يكون الحديث صحيح وتلقاه على المعرفة بالقبول، وطبعا الاثنين مش شرطين، هو شرط واحد، لأنه الحديث مدام صحيحا يبقى لابد يتلقاه للمعرفة بالقبول، لكن هو يريد أن يقول بأن اشتهر أيضا عند أهل المعرفة فتلقاه بالقبول، لأن في بعض الأحاديث ممكن تكون دون الصحيح حسنة مثلا، يعني في الحسن أو مستفيضة حسنة ولكن ليست صحيحة، لكن لتلقي أهل المعرفة لها بالقبول فازداد فيها اليقين بالعمل بها، ولا يشترط التواتر أو الأحاد، ما دامت الأحاديث قد ثبتت سواء متواترة أو أحاد يجب العمل بها، لأن هو قال الأحاديث الصحيحة، وهذا ضبط من الإمام رحمة الله عليه، قال الأحاديث الصحيح الصحاح. فهنا هو الصحيح طبعا هو ما نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير الزوز ولا علة، فطبعا خرجت من الصحيح الحسنة، لذلك هو قال الصحيح. لكن نقول الحسن لأنه غير متفق على الحكم عليه، أحسن يبقى فيه خلاف فيه، لكن إذا تلقاه على العلم بالقبول فارتفعت، لأن فيه أحاديث حسنة في الصفات لكن تدعم بأحاديث صحيحة، في بعض الأحاديث في النزول في الاستواء حسنة لكن جاء الحديث في الاستواء صحيحة، فهذه تقوي بعدها بعض. لكن الشاهد عموما كما أيضا في صفة اليد الشمال لله عز وجل جاء فيها رواية شاذة عند مسلم في أنه إثبات الشمال، لكن أهل العلم قالوا بأن هذه الرواية فيها شذوذ فأثبتوا اليمين للاثنين كما بيناها في مسألة آيات اليمين كلتا يد رب يمين. الشاهد من ذلك أن ما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح تلقى أهل العلم أو أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، يعني وجب الاعتقاد بها والعمل بها، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، لأن أهل الاعتزال والجهمية والبدع أرادوا أن يقولوا القاعدة التي هي باطلة عندهم أن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في العقائد، ولا نأخذ إلا القرآن والسنة المتواترة فقط، وهذا إهدار لكثير من السنة، لأن المتواتر في السنة قليل، وليس فقط المعتزلة بل الأشاعرة قالوا بذلك، حتى قالوا إذا جاءك الأحاديث أحد أوله أو اجري عليه العقل أو لأنه قالوا أحاديث الأحاد توهم، إذا كانت أحاديث الأحاد شوف القاعدة عندهم توهم تشبيها أو تفويضا تجمع توشبيها فإننا نفوضها أو نؤولها، هم الذين يقولون ذلك في الأسس عندهم في كتب العقيدة عندهم، قال إذا أحاديث الأحاد توهم تشبيها وطبعا يقول توهم تشبيها عندهم فنحن نؤولها أو نفوضها، يعني ما يجروا على ظاهرها يحرفوها، لذلك يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا قاعدة عندهم، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص في الكتاب والسنة أحاد أو غير أحاد أوهم تشبيه اصرفه عن معناه الظاهر حتى اللي هو بغير قرينة، أو فوض يعني جرده من المعنى، ورم تنزيها يعني كأنهم يرون أن هذا تنزيه لله وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل. لذلك المصنف لما أتى بهذه الجملة أراد أن يرد على المخالفين من أهل البدع على أنهم ما دامت الأحاديث قد صحت فيوجب العمل بها والعمل بها، وهذه أصل عندنا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا طبعا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء والسميع البصير. وأما المعتزلة والأشاعرة وقعوا فيما وقعوا فيه في أحاديث في أخبار الأحاد، المعتزلة ردوا الأحاد بالإطلاق ونفوه، والمعتزلة والأشاعرة والمتردية والكلابية هؤلاء تأولوها أو فوضوها، وطبعا وقع فيها أيضا هذه المسألة بعض علماء الأشاعرة الذين أقرب لأهل السنة والجماعة، يعني ترى البيهقي والخطابي هم عندهم من طبقات الأشعرية وإنهم لكنهم من المحدثين البيهقي والخطابي، نختم بذلك، واعتنوا بالحديث جدا اعتناء لكن الاعتقاد طبعا فيه نظر، فتجد البيهقي عنده كتاب اسمه الصفات، كتاب كبير معروف، لو كانت الصفة دل عليها القرآن والسنة وما عندوش فيها تأويل يثبتها، يقول إيش باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله، لأن الصفة دل عليها القرآن والسنة وما عندوش فيها تأويل، لكن لو كان عنده فيها تأويل يقول إيش باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في ضحك الله، باب ما جاء في نزول الله، وهذا تفريق منه، اللي بيقرأ في كتابه يفهم وليه قال كده هنا وقال كده هنا، لأنه لم يستطع أن يؤول، وده طبعا قلة، ده الخطابي والبيهقي يعني هم أقل في الأشعرية من الشدة، التانيين طبعا أشد لكن هؤلاء اللي عندهم الحديث فوقفوا شوية في المسألة، فتجد اللي لم يستطع أن يؤول فأثبت بالتبويب هذا، لكن لو استطاع ووجد الأحاديث عنده فيها ممكنية تأويل قل ما جاء في النزول، ما جاء في الضحك، وهذا التفريق لا دليل عليه، لا دليل عليه، لكن لأنه عندهم رواسب في الأشعرية ما زالوا البيهقي والخطابي، لذلك لكن الصحيح أنه مدام ثبت الحديث لابد يؤمن العمل به، لذلك قال وجب الإيمان به كذلك، ومن خالف ذلك طبعا خالف ذلك إنكارا بعد أن أثبت الحديث وقع في التكفير، لأنه رد وهو يعلم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثبت له فرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يثبت الحديث او قال الحديث فيه ضعف او فيه كذا او البخاري فيه ضعف او المسلم فيه ضعف هذا طبعا غير من نقض بعد العلم بذلك. طيب هذا يعني نقول وقفنا عند اول حديث وهو حديث النزول لله عز وجل. هذا ان شاء الله نبدا في الاسبوع القادم في نقول في حديث الصفات. اقول قولي هذا واسال الله لي ولكم سبحانك واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت جزاكم الله خيرا.